يا حبيبي يا رسولي من سلكت الرفاق يا نور في رياض من عبير جنة الخلد ويجود بشارة ترشد الناس الحيارة يا مؤيد بالفضائل هديك الطيب منارة الدنيا بشارة ترشد الناس الحيارة يا مؤيد بالفضائل هديك الطيب منارة حبيبي يا رسولي من سلكت الرباك يا نور في رياض من عبير جنة الخلد ويجود